فصل تاء التأنيث. وتاء تأنيث بجيم الضا وثاء مع الصفير ادغم رضا حز وجفاء بالضا وبزار بغير الثاء وكم بالصاد والضا وسجز خلف اللزم كهدمت والثاء لنا والخلف مل معا بتت لا وجبت وإن نقل.